بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 145 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آتوني زبر الحديد، قطع الحديد. والزبرة القطعة الكبيرة، قيل حفر الأساس حتى بلغ الماء وجعل الأساس من الصخر والنحاس المذاب والبنيان من زبر الحديد بينهما الحطب والفحم حتى سد ما بين الجبلين إلى أعلاهما، ثم وضع المنافيخ حتى إذا صارت كالنار صب النحاس المذاب على الحديد المحمى فاختلط والتصق بعضه ببعض وصار جبلا صلدا. وقيل بعد ما بين السدين 100 فرسخ. حتى إذا ساوى بين الصدفين، بفتحتين، جانبي الجبلين لأنهما يتصادفان أي يتقابلان. الصدفين مكي وبصري وشامي. الصدفين يعني بتسكين الدال ما شاء الله، أو شرطية منصوبة الموضع والجزاء محذوف يعني أي شيء شاء الله كان، والمعنى هلا قلت عند دخولها والنظر إلى ما رزقك الله منها. الأمر ما شاء الله اعترافا بأنها وكل ما في ما فيها إنما حصل بمشيئة الله، وأن أمرها بيده، إن شاء تركها عامرة وإن شاء خربها. لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله، لا قوة إلا بالله. إقرارا بأنك ما قويت بها، ما قويت به على عمارتها وتدبير أمرها هو إلا بمعونته وتأييده وتأييده. من قرأ إن ترني أنا أقل منك مالا بنصب أقل، فقد جعل أنا فصلا ومرفع وهو الكسائي جعله مبتدأ، وأقل خبره والجملة مفعولا ثانيا لترن وولدا، فيه نصرة لمن فسر النفر بالأولاد في قوله وأعز نفرا كما في سورة الكهف أيضا. فعسى ربي أن يؤمن يأتيني خيرا من جنتك في الدنيا أو في العقبى ويرسل عليها حسبانا عذابا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أرضا بيضاء يزلق عليها لملاستها، أو يصبح ماؤها غورا غائرا أي ذاهبا في الأرض فلن تستطيع له طلبا،

من فضله الذي هو الوحي على من يشاء من عباده وهو محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فباءوا بغضب على غضب فصاروا أحقاء بغضب مترادف لأنهم كفروا بنبي الحق وبغوا عليه أو كفروا بمحمد بعد عيسى عليهما الصلاة والسلام أو بعد قولهم عزير بن الله وقولهم يد الله مغلولة والعياذ بالله عز وجل وغير ذلك. وللكافرين عذاب مهين مذل بسما وبابه غير مهموز أبو عمرو وينزل بالتخفيف مكي وبصري. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.